ونتج من نظرهم ان وجدوا تلك الطريقة طريقة الاشراقيين في اصلاح النفس تخالف طريقة اهل الاسلام، فاخذوا منها بما لا يخالف عنده طريقة اهل الاسلام، فنتج من هذا الخليط التصوف. وهذا كله نشأ عن طريق دخول تلك الافكار اليونانية الى بلاد المسلمين. ولهذا الشيخ ينبه الى هذا الاصل بقوله: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. فطريقة اهل الكلام في اثبات وجود الله اخذوها من المناطق وليس من القرآن، طريقة مختلفة. اولئك يثبتونها عن طريق حدوث الاعراض، والقرآن يثبت وجود الله جل وعلا عن طريق افتقار الانسان وانه لم يصنع شيئا لنفسه. ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب الى اخره. طريقة اصلاح النفس عند هؤلاء شيء، وفي القرآن شيء اخر الى اخره. هؤلاء ترحبوا وفي القرآن، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. اشراق النفس منه ان المرء يصل بتربية النفس الى رؤية الله جل وعلا، فدخل على المسلمين بذلك في بحث يطول ويسمى صلة تفكير الإسلام بالفكر اليوناني عند كثير من الباحثين. هذا به ننتهي من القسم الأول، وهو ذكر الآيات الدالة على الصفات. شيخ الإسلام أطال في هذه الآيات ولم يستوعب لأنه مختصر، لأجل أن يثبت هذا الباب، لأن هذا الباب فيه ضلال كثير، فيه ضلال كثير عند المخالفين. القسم الثاني يأتي السنة، وسيكرر الكلام على الصفات أيضا التي ثبتت في السنة، ومنها الصفات التي سبق إيضاحها. لهذا إذا أتينا القسم الثاني إن شاء الله تعالى سنذكر كلاما وجيزا فيها، وسنحيل على ما سبق الكلام عليه من أصل الصفات، لأن إيضاح الواسطية قد يكون إيضاحا تفصيليا، وقد يكون إيضاح مباح، وهكذا كتب الاعتقاد. فالإيضاح التفصيلي أن تأخذ كل آية تفسيرها وما يتعلق بها من مباحث، والتي من مباحثها إثبات الصفة التي فيها. طريقة الإجمالية على طريقة نأخذ مجموع الآيات ومراد الشيخ من الاستدلال بها وما تضمنته من الصفات أو من الإيمان، ثم يعرض لمبحث بشكل عام. ان شاء الله من الاسبوع القادم نبتدي بقسم السنة، ثم بعد قسم السنة ندخل في مباحث مهمة ايضا، اللي هي مباحث العقيدة العامة. نعم. هذا بعض اهل العلم يقول كابن القيم، يقول ان الكفار يرون الله ولكن رؤية عذاب لا رؤية نعيم، وهذا فيه نظر. لكن الصواب انهم يلقون الله جل وعلا، يعني يلقونه محاسبا غير رؤية. نعم. فمن كان يرجو لقاء ربه استدل بذلك على إثبات الرؤية، وكذلك قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. ما الجواب عن هذه الآية؟ فمن كان يرجو لقاء ربه استدل بذلك على إثبات الرؤية، وكذلك قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. ما الجواب عن هذه الآية؟ فمن كان يرجو لقاء ربه، اللقاء فسرها طائفة من السلف بالرؤية، اللقاء بالمعاينة، يعني فمن كان يرجو رؤية ربه. واللقاء لقاء الله جل وعلا من المؤمن معنى رؤيته لله تبارك وتعالى. هل هناك دليل على أن الحسنى هي الجنة؟ نعم، قول الله جل وعلا: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. كيف نرد على من احتج بأن القرآن يأتي شبيها لأصحابه يوم القيامة، فكيف تنفك الصفة عن الموصوف؟ الله جل وعلا يجعل القرآن أو بعض القرآن يوم القيامة، يعني ثواب القرآن، يجعله مظلل العبد، كما جاء في السنة أن سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو قال غيابتان أو فرقان من طير صواب يحاجان عن صاحبهما. هذا يدل على أنه يجعل الله جل وعلا ثوابه ذلك. هذا قول. القول الثاني على أن الله جل وعلا يجعلها أجساما كذلك، وليست هي القرآن، ولكن يجعل ذلك أجساما لتكون المحاجة. وأما القرآن فهو كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. بهذا القدر إن شاء الله كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. به ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. أن السنة في الدلالة على صفات الله جل وعلا قرينة القرآن، وأن الصفات يتلقاها أهل السنة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر قبل ذلك ما جاء في القرآن من إثبات الصفات. فالإيمان بالله جل وعلا يدخل فيه الإيمان بربوبيته وبإلهيته وبأسمائه وصفاته. ودلالة ذلك أو الدليل على ذلك القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. ذكر الأدلة من القرآن، ثم الآن ذكر الأدلة من السنة على ذلك، لأنه قد قال قبل ذلك في قوله من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى وقوله إلى أن أتم استدلال من القرآن على ما أرى. ثم قال هنا فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفصل جعله ليميز ما بين الأدلة من السنة عن الأدلة من القرآن. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، فإنهم يذكرون في المسائل الأدلة من الكتاب ثم يذكرون الأدلة من السنة. وقوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة تطلق السنة تطلق بإطلاقات، تطلق ويراد بها طريقة العامة العملية، وهذه جاء فيها حديث من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وتطلق السنة ويراد بها ما يقابل القرآن، وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك كما جاء في الحديث، حديث أبي مسعود البدري أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، يعني بالسنة ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ما ليس من القرآن أو ليس من كلام الله جل وعلا الذي نماه عليه الصلاة والسلام إلى ربه. وتطلق السنة ويراد بها كل ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو هم أو إرادة أو خلق أو خلق، كل هذا يدخل في السنة، وهذا عند المحدثين. وتطلق السنة ويراد بها الطريقة المرضية في الدين، وهذه يقابل بها البدعة، ويقال السنة كذا والبدعة كذا، يعني الطريقة المرضية في الدين كذا، إما في العبادات أو في السلوك، والبدعة كذا، فيقابل بين السنة والبدعة. هذه إطلاقات للسنة. ومراد شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الاستدلال هو قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله. والقول كثير، والفعل في مقام الاعتقاد، من مثل مجيء الحبر من أحبار اليهود إليه وقال: يا محمد إن الله يضع السماوات على ذه والأرض على ذه، الحديث يعني أصابعه. ولما أتم كلامه قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا من قولي الحبر أو الحبر. هذا يستفاد منه أو يستدل به على إثبات الأصابع لله جل جلاله. هذا ليس فيه قول منه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو فعل يؤخذ منه التقرير، لكن هذا قليل. والكثير في هذا الباب هو النقل بقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسائل. إلى أن نقول قوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بها أقواله عليه الصلاة والسلام التي فيها ذكر الأمور الغيبية أو ذكر صفات الله تبارك وتعالى. قال: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. هذه عبارة الإمام أحمد: تفسر السنة، تفسر القرآن، تبينه، تدل عليه وتعبر عنه. والسنة في القرآن تأتي بلفظ الحكمة كما قال جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وكقوله: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وكقوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذه الحكمة يراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا في القرآن يأتي الدلالة على السنة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام آتانا إياه كقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه، هذا دليل على السنة، يعني على تعبير عن السنة بذلك. كذلك يعبر عن السنة أو توصف السنة بما كان فيه أسوة، قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقولي هنا بما كان فيه أسوة يعني بما كان يشرع فيه الائتساء، يخرج بذلك الأفعال الجبلية التي لا يشرع فيها الائتسام. المقصود أن السنة في القرآن لها ألفاظ، وكل هذه الأدلة تدل على أن السنة من الشرع وأنها حجة من عند الله. هذه أدلة خاصة، وكل آية فيها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي أمر بطاعة سنته عليه الصلاة والسلام. وهذه الأوامر كقوله قل أطيعوا الله والرسول، كقوله وأطيعوا الله والرسول، وكقوله وأطيعوا الله ورسوله، وكقوله فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وكقوله إن عليك إلا البلاغ، وكقوله إن أنت إلا نذير، ونحو هذه الآيات. هذه فيها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الأوامر عامة لم يخص جل وعلا منها شيئا مما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم دون شيء. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون في الأخبار وتكون في الأحكام، فأما طاعته في الأخبار بتصديقها وباعتقاد ما دلت عليه، وطاعته في الأحكام عليه الصلاة والسلام بامتثال ما أمر به أو نهى عنه. والأدلة عامة لم تفرق بين الأحكام والأخبار، فكانت طاعته عليه الصلاة والسلام في الجميع واجبة. سبب ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يبلغ ما أوحى إليه به ربه جل وعلا. فالسنة من جهة المصدر من الله جل وعلا، وجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. قد قال جل وعلا في نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذا في كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام أو أمر به أو نهى أو شرعه لعباد الله، فإن ذلك كله من وحي الله جل وعلا. ووحي الله منه، يعني وحي الله الذي أوحى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، منه ما هو بلفظه ومعنى من الله جل جلاله، هو القرآن، هو الحديث القدسي، ومنه ما معناه من الله جل وعلا ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يكون من جهة الإلهام وقد يكون مناما ونحو ذلك، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه بعبارته، وهذا هو حديثه عليه الصلاة والسلام وسنته. والسنة كما ذكر الشيخ هنا تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وذلك لأن الله جل جلاله قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالسنة للبيان لتبين للناس ما نزل إليهم، فوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم التبليغ والبيان. والسنة مع القرآن لها أربع مراتب. الأولى أن تكون مقررة لما جاء في القرآن، فهي تأكيد له وتثبيت لما جاء فيه. يكون موضوع الحديث قد جاء في الآية، الآية تغني عن الحديث، ولكن يكون مجيء الحديث لتثبيت ذلك وتذكير به وإقراره بلفظه عليه الصلاة والسلام. المرتبة الثانية أن تكون السنة مبينة للقرآن شارحة له، فيكون في القرآن ما ليس بواضح، فتأتي السنة وتبين ذلك، يدخل في ذلك تفسير كما فسر النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وكما فسر القوة في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، بأنها الرمي، أو بيان للمجمل، يكون آية فيها إجمال تحتاج إلى بيان، والإجمال ما لم يعرف له معنى معين، يحتمل كذا ويحتمل كذا، أو أن تكون الصفات والأحوال غير معروفة، فتأتي السنة لبيان المجمل. أمر الله جل وعلا بالصلاة، فأتت السنة ببيان أوقاتها وعدد ركعاتها، أتى القرآن بإيجاب الزكاة، فأتت السنة بالبيان، هذا يسمى تبيين للمجمل، كذلك هذا كثير. كذلك تأتي السنة في هذه المرتبة بتقييد المطلق، تقييد المطلق، وذلك كقوله جل وعلا: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإنه هنا لم يحد اليد، لم تحد اليد، فقال: فاقطعوا أيديهما، واليد يحتمل أن تكون يعني هنا أطلقت فما قيد، فأتت السنة بأن اليد المراد بها الكف إلى الكوع، أو توضيح معنى عام، توضيح معنى عام، أو توضيح عموم، أو تخصيص عام، مثل قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا عموم، لأن الظلم نكرة في سياق النفي فتعم، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن العموم هنا غير مراد، وأن المراد الخصوص وليس العموم، فيكون هذا من العام المراد به الخصوص، فقال: ليس هو ما تذهبون إليه، إنما الظلم الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. إلى آخر أنواع هذا القسم. والمرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة هي أن تكون السنة منشئة لحكم جديد لم يأتي في القرآن البتة، مثل حكم النمص وحكم التفليج للحسن ونحو ذلك، يعني على قول أن ما جاء في القرآن وأنه لا يدخل في قوله تعالى: ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، مقصود مثل النمص ونحو ذلك، أو مثل الأحكام المستقلة التي جاءت ببيان آداب الأكل وآداب الشرب وآداب السفر ونحو ذلك، هذه أحكام كثيرة يكون في السنة ما ليس في القرآن أصلا، وهذا القسم ينازع فيه، لكن هو موجود، تكون السنة منشئة لأحكام لم تأتي في القرآن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه بالوحي السنة كما ينزل عليه بالقرآن، فهما من مشكات واحدة. القسم الرابع أو المرتبة الرابعة والأخيرة النسخ، أن تكون السنة ناسخة لحكم في القرآن، كما نسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، آية البقرة. إذن هذه أقسام أربعة للسنة. فإذا السنة كلام شيخ الإسلام هنا على وجه العموم، يريد أن يبين أن السنة تفسر القرآن وتبينه، يعني تفسر المراد في القرآن، مثل الزيادة فسرتها السنة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، وتبينه، يعني إذا كان ثم مجمل فإن السنة تبين هذا المجمل وتدل عليه، يعني بما وافقت به السنة القرآن وتعبر عنه. هذه هي السنة، تفسر القرآن وتبينه، تدل عليه وتعبر عنه، والكلمات متقاربة. لما فرغ من ذلك قال: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، يعني كما وجب الإيمان بنصوص القرآن. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري والنهي من نهي، فيقول: ما وجدنا في كتاب الله أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال: وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، كذلك ما أحل الرسول صلى الله عليه وسلم هو مثل ما أحل الله، كذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل ما أخبر الله، لأن الجميع من جهة الكلام هي كلها من الله جل وعلا، هي كلها موحى بها من الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء من عند نفسه. وإذا رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أنها ردت رسالته عليه الصلاة والسلام. فإذا كل ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا وجب الإيمان به بشرطين. الشرط الأول أن يكون الحديث صحيحا، والثاني أن يتلقاها أهل المعرفة بالقبول. فإذا كانت الأحاديث صحيحة وتلقاها أهل المعرفة بالقبول، يعني صحتها سانيدها وتلقاها أهل المعرفة بالقبول ولم يقولوا إن في متونها نكارة، فيكون هذا حجة يجب الإيمان بما دلت عليه. وهذا على أقسام ما بلغت به السنة الناس، فإن السنة منها ما هو متواتر ومنها ما هو آحاد، والتواتر منه ما هو تواتر لفظا ومعنى، ومنه ما هو متواتر من جهة المعنى، كذلك الآحاد منه ما هو مستفيض مشهور، ومنه مشهور ليس بالمعنى الاصطلاحي عند علماء الحديث، ومنه ما هو آحاد غير مستفيض، إنما ينقله الواحد عن الآخر. فما كان فيه التواتر هذا حجة بالإجماع، وما كان من جهة الآحاد فأهل السنة يسلمون بذلك كما قال شيخ الإسلام، ويؤمنون بالأحاديث الصحاح. فمن الأحاديث المتواترة في الصفات حديث النزول، حديث النزول رواه أكثر من 28 نفسا عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من هو متقدم الإسلام ومنهم من هو متأخر الإسلام، وروايته مشهورة عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد أسلم بعد فتح خيبر أو في سنة فتح خيبر، ومنهم من رواه من المتقدمين، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في أكثر من مجلس في مجامع مختلفة. من الأحاديث ما هو متواتر معنى لا لفظ، يعني دلت الأحاديث على هذا المعنى بتواتر معناه، أما اللفظ فهو مختلف، يعني مختلف تختلف الدلالة، لكن المعنى واحد. مثل أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فإنها متواترة من جهة المعنى. مثل أحاديث خروج المهدي فإنها متواترة من جهة المعنى. مثل أحاديث نزول المسيح عليه السلام فإنها متواترة من جهة المعنى، وهي متواترة من جهة اللفظ عند كثير من أهل العلم إلى آخر. هنا قيده بما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. القسم الثاني الآحاد. الآحاد منها ما هو مستفيض، يعني نقله 2، 3، 4، 5 من الصحابة، لكن لم يبلغوا به حد التواتر. والقسم الثاني منه آحاد نقله واحد. فالقاعدة في هذه جميعا أنه إذا صح الإسناد فإن وتلقى الخبر أهل المعرفة بالقبول فإنه يجب الإيمان بما دل عليه. ويريد بقوله الأحاديث الصحاح المصطلح الخاص بالصحيح، وهو ما نقله العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. وهذا يخرج الأحاديث الحسنة عند جمع من أهل العلم، لأن الحديث الحسن غير متفق على الحكم عليه، بل يكون بعضهم يضعفه وبعضهم يحسنه. فالحديث الحسن دائما يعني أو غالبا يكون مختلفا فيه. لكن الحديث الحسن إذا كان ما اشتمل عليه من الصفة قد تلقى أهل المعرفة بالقبول فإنه يكون له حكم الأحاديث الصحيحة من جهة قبول ما فيه، وهذا إنما يكون من جهة المعاني. مثل أحاديث حسنة تكون في العلو، مثل أحاديث حسنة تكون في الاستواء على العرش، لأن أصلها ثابت فتروى الأحاديث الحسنة لتقويتها ذلك الأصل. أما ما كان فيه ضعف في راويه تفرد بلفظة ضعيفة فهذا لا يثبت صفة لله جل وعلا. وثمت صفات يتنازع العلماء في إثباتها لأجل تنازعهم في صحة الإسناد، مثل حديث إثبات الذي فيه إثبات الشمال لله جل وعلا، فإن مسلم رواه والعلماء متنازعون في صحة هذه اللفظة بخصوصها، هل هي ثابتة أم غير ثابتة، فمن صححها أثبت الشمال لله جل وعلا، ومن لم يصححها ورأى أنها شاذة لم يثبت الشمال لله جل جلاله. هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، وشذ ابن خزيمة في تضعيفه. حديث صحيح صححه أحمد المدين وإسحاق وجماعة كثيرون، وكان هو الفيصل بين السني والجهم. هذا الحديث تلقاه أهل المعرفة بالقبول، وإنما أنكره ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد، كتاب التوحيد، وأجمع أهل السنة على أن ابن خزيمة زل لذلك. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: وزل ابن خزيمة في حديث الصورة غفر الله له. ورد شيخ الإسلام على ابن خزيمة كلامه في تضعيف هذا الحديث وفي ألفاظه في نحو 100 صفحة في رده على الرازي في جزء مخطوط لم يطبع، وقد أورده الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة أهل الإيمان. المقصود أن قوله وما وصف به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، يعني وجب الاعتقاد بما دلت عليه من الصفات، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم واجب الإيمان به من جهة الأخبار، فنصدق بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام. وهذا القدر وهو قبول الأحاديث على النحو الذي ذكرت هو طريقة أهل السنة والجماعة من أهل الحديث فقط، وأما غيرهم فاختلفوا في ذلك. فذهب أهل الاعتزال والتجهم إلى أن العقائد لا يؤخذ فيها إلا بالقرآن أو بالمتواتر، وأن غيره غير ذلك يعني المتواتر اللفظي، وأن غير ذلك فإنه لا يجوز أخذ العقائد منه. هذا مذهب المعتزلة كما ذكرت، وجهمية وطوائف الفلاسفة وطوائف تبعوهم في ذلك. ثانية أشاعرة ماتريدية ومن نحى نحوهم والكلابية قبلهم قالوا نثبت الأحاديث أحاديث الآحاد، ولكن إذا كانت أحاديث الآحاد توهم تشبيها فإنا نفوضها أو نؤولها على قاعدتهم المعروفة، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. كل نص يعني من الكتاب أو السنة، أحاد أو غير أحاد، أوهم التشبيه أوله، أوله اصرفه عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بقرينة عدم جواز التشبيه قرينة العقلية، أو فوض أثبت لفظا مجردا عن المعنى ورم تنزيها لله جل وعلا. وهذا الذي قالوه فيه سلب لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدلال في هذا الباب العظيم. وباب الصفات باب عظيم جدا، بل هو باب المعرفة والعلم بالله جل وعلا. فإذا كان لا يقبل فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن يقبل في هذا الباب؟ وما أحسن قول الجويري حيث يقول إنني كنت زمانا على عقيدة أو على طريقة المؤولين، قال ثم إني تأملت ورأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالكلام الذي فيه الإخبار عن صفات الله جل وعلا في مجالسه وفي خطبه وفي أسفاره وفي حضره، ويسمع ذلك منه الذكي والبليد، ويسمع ذلك منه الأعرابي والحاضر، ويسمع ذلك منه المهاجر وغير المهاجر، ولا يتبعه عليه الصلاة والسلام ولو في مرة واحدة بما يصرف كلامه عن ظاهره. قال فدلنا هذا على القطع بأن ظواهر الأخبار التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات أو في الغيبيات عموما أن ظاهرها مراد، وهذا هو الذي يثبته أهل السنة، وهي حجة جيدة منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وأحاديث الصفات هذه لا شك أنها إذا كانت ظواهرها غير مرادة فإنها تفضي في نفس العامة إلى التشبيه وهذا وإلى التمثيل، وهذا لا يجوز أن يقع في قلوب العامة. فدل إذن على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها لأجل إثبات ظاهرها لله جل وعلا، ولكن على ما يليق به، إثبات معنى لا إثبات كيفية، لأن القاعدة في ما وصف الله جل وعلا به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أنه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا موقف المعتزلة والفلاسفة من أخبار الآحاد الرد مطلقا، وموقف الأشاعرة والماتريدية وقبلهم الكلابية من أخبار الآحاد التشاغل بتأويلها أو تفويضها. بعض أهل العلم يسلك طريقة بين هذه وتلك، يعني بين طريقة الأشاعرة وبين طريقة أهل السنة، وهو البيهقي والخطابي وجماعة ممن هم على رأس طبقات الأشعرية الذين اشتغلوا بالحديث وينسبون إلى أهل الحديث من جهة اعتنائهم به لا من جهة اعتقادهم. فالبيهقي مثلا في كتابه الأسماء والصفات ينوع، فإذا كانت الصفة دل عليها القرآن والسنة وليس عنده فيها تأويل يقول يعني يثبت الصلة، يقول باب إثبات الوجه لله، باب إثبات اليدين لله إلى آخره. إذا كان ثم تأويل عنده فإنه يعبر عنه بأنه باب ما جاء في كذا، باب ما جاء في ضحك الله، باب ما جاء في نزول الله، باب ما جاء في كذا إلى آخره. وهذا تفريق ليس عليه دليل ولا حجة، إلا أنه أراد أن يسلك طريقة أهل الحديث فلم يقوى لأجل رواسب الأشعرية في باب الصفات عنده. وقوله وجب الإيمان بها كذلك، وجب يعني أن الإيمان بها فرض، فرض لا يجوز تركه، فمن تركه كان مخالفا في هذا الأصل مبتدعا فيه، لأن من قال إن هذه النصوص الصفات لا يجب علي الإيمان بها ولا التصديق بها لأنها أمور غيبية، ولكن أنا أستجيب وأعمل وأطيع الله جل وعلا ورسوله في العمليات وهذه الاعتقاديات للخلاف في ذلك الآخر، فإنه لا يجب علي أن أعتقد فيها اعتقادا معينا، نقول هذا باطل ومحرم وبدعة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن ما أنزل الله في كتابه أو أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام هذه يجب الإيمان به، لأن معنى الإيمان والشهادة له بأنه الرسول عليه الصلاة والسلام معنى ذلك أن تصدقه فيما أخبر به، فإذا ما صدقت أو شكت أو قلت لا يجب علي ذلك فلم تأتي بالشهادة على وجهها، كان ذلك من نواقص الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فمن لم يعتقد ما جاء به الرسول فهو كافر بالله جل وعلا، ومن رد ما جاء به الرسول فهو كافر بالله جل وعلا، ومن قال في نص من النصوص لم يجب علي الإيمان بذلك بهذا النص فإنه مبتدع ضال وقد يصل إلى الكفر. وشيخ الإسلام بهذا ينبهك إلى هذا الأصل العظيم بقوله وجب الإيمان بها كذلك، وهذا الوجوب لمن سمعها، وأما يعني هو وجوب على من سمع، وليس الواجب هذا من ما يصحح به الإيمان، لأن واجبات الإيمان منها ما هو ركن ومنها يعني شرط ومنها ما هو واجب على من بلغ، فهناك من أمور الإيمان ما لو لم يعتقده المكلف كان كافر غير مؤمن أصلا، ومنه ما لو لم يعتقده لصح إيمانه، لكن إذا بلغه وجب عليه الإيمان بذلك، وهذا تعرفون الكلام عليه في الفرق بين الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي، وأن المخاطب به الناس جميعا الإيمان الإجمالي بما أوجب الله جل وعلا الإيمان به، وأما الإيمان التفصيلي فهو لمن بلغه النص الخاص في كل مسألة من تلك المسائل في الأمور الغيبية صفات الله أو أسماء إلى آخره. وقوله وجب الإيمان به كذلك يعني من جهة الحكم كذلك من جهة الطريقة، فنحن نؤمن بالصفات التي جاءت في كتاب الله من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، فنثبت الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية، كذلك ما جاء في السنة على هذا النحو لا نتجاوز القرآن والحديث. بدأ في ذكر ما جاء في السنة وما سيذكره منه ما لم يأتي في أدلة الكتاب، ومنه ما جاء في أدلة الكتاب. فمثلا يذكر النزول والفرح والضحك ونحو ذلك، وهذا لم يأتي في القسم الأول. ويذكر المعية والرؤية والعلو، وهذا قد جاء في القسم الأول. قال رحمه الله تعالى في حلب يسأل هنا على كل حال، أنا عبارتي يعني عبارتي أظنها دقيقة إن شاء الله ضابطة، لكن أعيد لك معناها. إنكار ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقر أنه كلامه عليه الصلاة والسلام ثم لم يؤمن به هذا كافر، ولا نعلم من هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو من به أو ما أصدقه، فهذا كفر بالله جل جلاله. أما إذا قال لا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا ليس بصحيح، هذا آحاد، وينوم بالآحاد نقلها واحد عن واحد، وناس يغيرون المعنى وعجم وإلى آخره، نقلوا هذه الأحاديث العظيمة فلا نأخذ بها في العقيدة. هذا يكون عدم تصديق بالنقل، وليس عدم تصديق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لم يثبت عندهم أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت عند أحد كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا أعلم أن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لا أؤمن به، فهذا كافر، كافر بالله جل جلاله. أما إذا رد لأجل عدم صحة النقل أو شك في النقل، مثل ما يكون من بعض في هذا العصر يشككون حتى في روايات البخاري ومسلم، فما يشكك هو أو ما يرد المتن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لا، ويقول هذا دخل التحريف، هذا نقله ولو صحها البخاري هذا فيه ضعف، لأنه ما يعقل أنه يكون كذا ولا يعقل أن يكون كذا، هذا ليس بكفر، هذا ليس بكفر، لكنه طريقة من طرق المبتدع. أما من ثبتت عنده السنة، ثبت عنده قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعلم أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأرد لا أؤمن بهذا، هذا لا شك أنه كافر بالله جل وعلا، لأنه لم يلتزم بما جاء به الرسول ولم يقبل. لا لا يدخل في هذا، لأن هذا ما تلقاه، أولا ليس من الحديث، هذا واحد، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا من اجتهاد مجاهد، وهذا اجتهاد مجاهد ذكره اجتهاد، وهو ما يثبت صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أثر مجاهد هذا كان فاصلا بين أهل السنة وغيره في زمن من الأزمنة، الأزمنة الأولى كان هو الفاعل، أثر مجاهد في إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وقال به جماعة من أهل العلم لأجل أن الإجلاس فيه إثبات استواء الله على عرشه بذاته سبحانه، لهذا يهتمون به. فمن أنكر حديث مجاهد يعني خبر مجاهد فهو جهمي، لماذا؟ لأنهم لا يريدون، يعني من أنكر لا يريد إنكار الفضيلة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد إنكار الاستواء،